الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرة سابقة كنا في سورة المائدة وقلنا مقطوعة آيات جديدة في سورة المائدة تتكلم عن موضوع جديد من أسس بناء العقيدة في قلب المسلم، وهي مسألة الولاء والبراء، وأنه من المفترض ومن البديهي أن المؤمن حين يشرح الله صدره بالإسلام ويحب ربه ويحب هذا الدين أنه يحب كل مؤمن وأنه يكره كل كافر، وأنه لا يتمنى أبدا أن يعود إلى ما كان عليه قبل معرفة الله عز وجل. ولذلك جه الأمر المباشر زي ما قلنا المرة اللي فاتت للمؤمنين: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأن لا يجتمع في قلب مؤمن حب الله وحب أعداء الله، ده أمر يستحيل عقلا. اللي يحب ربنا ما يحبش أعداء ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن آيات كثيرة تدل وتحوم حول هذا المعنى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانهم أو عشيرته. مدام حد الله ورسوله لا نتخذ ولي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وبين سبحانه وتعالى في الآيات السابقة اللي قلناها المرة اللي فاتت إن غالبا من يوالي الكفار ويصاحب أعداء الدين هو فيه من النفاق والمرض والشك في قلبه ما الله به عليه. عشان كده قال بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض، ريب وشك في انتصار هذا الدين، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كلمنا عن العلاقة الشائكة والمريبة دوما في كل المجتمعات وفي كل الأزمنة عبر تاريخ الإسلام، علاقة مريبة بين المنافقين وبين أهل الكتاب، وأن دايما في كل مشهد من مشاهد التاريخ تجد أن المنافقين اللي هم اسمهم قدامنا مسلمين دايما يوالون اليهود والنصارى ويحبونه ويسارعون فيهم، ودايما يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، ودايما تلاقيهم بيدافعوا عن حقوقهم قوي، ولو قتل مليون مسلم ما تكلم منهم أحد، وإذا قتل واحد من غير المسلمين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. تلاقيهم دايما يدوروا على حقوقهم ولا يبحثون عن حقوق المسلمين. هذه العلاقة المريبة موجودة، وليقرأ تاريخ الإسلام يلحظ، وإلى الآن ما زالت هذه العلاقة المريبة موجودة، وما زال الذين هم من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، ما زالوا تظهر موالتهم للنصارى بل ولليهود أحيانا، وحضور مراسمهم وحضور أعيادهم أحيانا، والدفاع المستميت عنهم ما لا نجد نصفه في الدفاع عن حق أي مسلم، ولو كان حتى مسلم مغترب مستضعف في بلد لا يدين بالإسلام في الغرب. ليه؟ لأنه هو دايما بيرتب أموره وبيرتب مستقبله في حياته على انتهاء مشروع الإسلام، وإن هي هوجة وهتعدي، وإن هو شوية حماسة وهيروحوا لحالهم. فدايما تجد هذا الصنف من الناس اللي ربنا قال عنهم: فترى الذين في قلوبهم مرض، وكان على رأسهم في زمان النبي زي ما قلنا المرة السابقة عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول، اللي كان دايما بيوالي اليهود وكان دايما يقف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في كل مرة تقع فيها يعني وقيعة بين المسلمين واليهود، ويحاول النبي إخراجهم من المدينة زي بنو قينقاع وبنو النضير. كل مرة كان يطلع ابن سلول ويقول: يا محمد أحسن في موالي، إني رجل أخشى الدوائر. الصحابة اللي كانوا أولياء لليهود بطبيعة المعيشة والمواطنة في المدينة قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ولاية ما بينهم، فلما جاء الإسلام وحذر ونهى وبين ووضح ردوا ولايتهم إليه وقالوا: إنما نتولى الله ورسوله. وكان من ضمنهم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه. ابن سلول قال لا أرد ولايته، هم أوليائي، يسارع فيهم. ليه؟ لأنه بيرتب أموره أن الإسلام حينتهي عما قريب، وهرجع أحتاجهم تاني في يوم من الأيام، فخليني على الود والمصالحة. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالله عز وجل قال ردا عليهم: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء المساكين اللي بيظنوا أن الإسلام مش هيكمل ومش هينتشر، وأن المشروع ده سيوأد في مهده، هيعملوا إيه ويبقى حالهم إيه لما يأتي الفتح وتفتح الدنيا بالإسلام، وتفتح مكة كما فتحت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وتفتح قرى يهود وآخرها خيبر، معسكر خيبر في المدينة، وتفتح الدنيا شرقا وغربا، وتصير موازين القوة في العالم في يد المسلمين، وتصير أكبر مملكة بسطت نفوذها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في تاريخ الأمم. ما نعرف أمة وصلت إلى هذا الفتح وهذا التمدد كأمة الإسلام في أيام لا تعد في زمان التاريخ وفي زمان عمر الزمان شيئا. هيعملوا ساعتها المنافقين دول؟ يقلب على الوش التاني على طول ويسارع في المسلمين، هو يبحث عن مصلحته، هو يعبد مصلحته وهوى. حينها سيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لكن المشهد ده كشف وفضح المنافقين دول للمؤمنين، وهي دي الفائدة اللي تعود على المجتمع المسلم عند كل ضائقة أو كرب أو بلاء أو هزيمة قد يمنى بها المسلمون أحيانا لحكم وعلل يعلمها الله. قال الله: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. هم دول اللي كانوا بيحلفوا بالله إنهم مسلمين وموحدين وأتباع النبي محمد، وصدعوا رؤوسنا في الفضائيات صلى الله عليه وسلم إن هم مسلمين أكتر مننا وأحسن مننا، وهم أعداء على هذا الدين وحرب على هذا الدين، هم العدو فاحذرهم. المشاهد دي والمواقف دي بتفضحهم وتبين حياتهم، فينتبه المؤمنون. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. خلاص بانت، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. المنافقين كانوا دايما يستعملوا حلفانهم وأيمانهم جنة يستجنون به، يعني يحتمون به، كل ما يصدر منه موقف أو كلمة تدل على انفاقه يحلف بالله أنه مسلم، كما قال الله: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون لكم لترضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كذبين. عنده القسم والحلفان بالله كذب أمر عادي لا يخيفه. فهذه الأيمان كانت تخدع بعض المؤمنين أحيانا في الصف المسلم، ما هم مسلمين زينا هم، أما أنتوا ليه بتتهموهم بكده؟ وليه بتتهموا النخب والمفكرين والرموز الإعلام إن هم كده؟ لا، ما هو الكلام بيبين والمواقف بتبين والأحداث بتبين، وليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. الله عز وجل قال: ولا تعرفنهم في لحن القول. فلتات الكلام بيبان، تبدو البغضاء من الأفواه وما تخفي صدورهم أكبر. القرآن يربي المجتمع المسلم على النضج الفكري ومعرفة العدو من الصديق، وأن قاصرة العقيدة والدين أقوى حتى من لحمة النسب والوطنية والتراب والقومية والجنس واللغة واللون، العقيدة فوق كل هذا. بل قال سبحانه وتعالى كلاما صريحا في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أبوك واخوك اوعى تصاحبه، ان استحبوا الكفر على الايمان. تخيل: ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. وقلنا عشان برضو يبقى الموضوع موزون من ناحية تانية، ليس معنى اننا لا نتولاهم ولا نحبهم ولا نودهم ولا ننصرهم ولا ننصحهم ولا نتابعهم ولا نتشبه بهم، مش معنى ده ان احنا نظلمهم او نتعدى على حقوقهم أو نريق دماءهم أو نستبيح أموالهم وأعراضهم، ما داموا أهل ذمة ولهم عقد أمان بيننا وبينهم. المسلم لابد أن يكون متزن في رؤيته وفهموا الكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا نحبهم ونبغضهم في الله، ولكن ما داموا لهم ذمة وعهد في عقد أمان ومواطنة لا نتعدى عليه ولا نخرق العهد، وأمرنا أن نفي بالعهد حتى مع الكافرين. فإن أتموا إليكم عهدهم ولم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، إن الله يحب المتقين. النهاردة الآيات تأتي بنداء مباشر للمؤمنين، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ليه الكلام جه على الردة هنا؟ لأن غالب من يتولى الكفار مشروع الارتداد عن الدين مطروح في ذهنه من المشاريع المطروحة على مائدة المفاوضات، ولأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن تولي الكفار: ومن يتولهم منكم فإنه منه، فمن أحب الكافرين لكفرهم كفر، ومن أحبهم لا لكفرهم عصى الله ورسوله. يعني اللي بيحب فلان عشان سب الله أو سب النبي أو كفر بهذا، اللي يحبه عشان عمل كده هذا كفر، إنه رضى بالكفر. لكن اللي بيحبه عشان لعيب، عشان شكله حلو، عشان دمه خفيف، معصية لكن ليست كفرة، لأن ربنا نهى عن حبه: ومن أحب قوما حشر معه والمرء مع من أحب يوم القيامة. فالله عز وجل الكلام فيه تهديد شديد لكل من تسوي له نفسه أن يتراجع عن هذا الدين أو يتنازل عن القضية أو يعود مرة أخرى بعد أن دخل الإيمان قلبه وذاق حلاوة الإيمان ولذة القرب. وده حال كثير من المنافقين عافانا الله، دخلوا الإيمان في الغالب أولا ثم شكوا وارتابوا وأصابهم المرض فارتدوا. ومن الناس من يعبد الله على حرف: فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الله عز وجل ينادي المؤمنين الذين صدقوا بالله ربا ويقول لهم معنى لابد يكون مستقر في قلبك: اوعى تظن ان الله يحتاج اليك ابدا، اياك ان تظن ان هذا الدين لن ينتشر بدونك، اياك ان تظن ان هذا الدين قد يموت بموت رجال. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مات الإسلام وما انتهى عليه الصلاة والسلام، فهذا الدين لا ينتهي بموت الرجال ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تظن أن دعوة ربنا ليك بدخول الإسلام والتدين والهداية والالتزام بهذا الشرع لأنه يحتاج أو لأنك تنفعه أو لأن معصيتك تضره، اوعى تفكر كده. الله قادر أن يذهبنا جميعا ويأتي بآخرين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يعني ناس تانية خالص، قادر أن يأتي بمؤمنين خلص يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لذلك آيات كثيرة في القرآن تلمح إلى هذا المعنى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قادر يجيب ناس تانية طائعة بدل العصاة ولا لا؟ قادر. لماذا لم يفعل؟ لأنه حليم، يحلم بنا ويرفق بنا ويصبر علينا، وما أحد أصبر على الأذى من الله لننال رحمته وهو لا يناله شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه، مش هيفيد ربنا بحاجة، ومن أساء فعليها، مش هيضر ربنا بحاجة. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. اللي هيتراجع عن نصر دينه، اللي هيتخلى عن معايير الالتزام وقضيته مهما كانت ضغوطات المجتمع، الله قادر أن يستبدله ويأتي بخير منه، ثم لا يكون أمثاله، مش هيبقوا زيه، هيبقوا أحسن منهم 100 مرة، قادر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه. قادر، وما نحن بمسبوقين. قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هو غني، لن يستفيد ولن يضر، لكنه لا يرضى لك أن تكون في هذه الحالة. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني أبدا، لا أحد يستطيع أن يضر الله ولو عصى أهل الأرض كله، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أوعى تفكر أن صلاتك وصيامك وحضورك مجالس العلم ينفع الله، هو يرضي الله لكنه ينفعك أنت، فأنت المنتفع بالطاعة وأنت المضرور بالعصيان. يا عبادي، عشان المفهوم يوسع، الله ضرب مثال بأكبر مشهد ممكن تتخيله في حياتك، بل قد يصعب على الخيال أن يصل إليه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تخيل المشهد ده، مش عارف تتخيله، يقف العقل عاجز. كل الخليقة منذ بدئها إلى نهايتها كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كلهم إيمانهم كإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. عشان يبقى كلام واضح، أنت لا تزيد في ملكي ولا تنقص من ملكي. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو الناس كلها على فجر إبليس، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا بد أن تفهم أن الله غني وأننا نحن الفقراء. لذلك لما من بعض الأعراب على النبي بإسلامهم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ونزلت الآيات مواجهة صادمة صريحة: يمنون عليك أن أسلموا، بيمنوا علينا أن هم جم الإسلام. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنتوا تحمدوا ربنا أنه اختاركم لهذا الدين، وغيركم بمئات الألوف والملايين ما زالوا في ظلمات الكفر، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ابن كثير في التفسير يقول: يخبر سبحانه وتعالى عن قدرته العظيمة في من تولى عن نصرة هذا الدين وتولى عن إقامة الشريعة، أن الله قادر أن يستبدل به من هو خير منه وأشد منعة وأقوم سبيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. الآيات تخاطب من ارتد عن الإسلام، الآيات إلى كل من انتكس عن التدين، إلى كل من تراجع عن الحق، إلى كل من تباطأ وتلكأ في سيره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى كل من أخذته الدنيا بحرامها ومتعها، إلى كل من ذاق الإيمان ثم انتكس، إلى كل من خالطت بشاشة الإيمان قلبه ثم رجع. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إلى كل من ترك مكان الحراسة، إلى كل من نزل عن الجبل من الرماة وتخلى عن القضية وألقى السلاح واستسلم، الله عز وجل غني ودينه منتصر بنا وبغيرنا. دين الله ماض، لكن الفرق ربنا هيستعملك في النصرة دي ولا هيستبدلك، لكن هو ماض ماض. إن الله متم نوره سبحانه وتعالى، متم نوره ولو كره الكافر، والله متم نوره ولو كره المشركون سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله أمر هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم تستعجلون. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. فياك تظن أن التدين والدعوة والدين واقف على حد، واقف على شخص، واقف على جماعة، واقف على كيان. دين الله ماض، لكن مين اللي هيركب القطر ويلحق؟ مين اللي ربنا هيختاره ويستعمله، ومين اللي ربنا هيستبدل به سبحانه وتعالى؟ لذلك ليكن من دعاء المؤمن دايما: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهي القصة خلصانة والدين منتصر، والتأخر سببه حتى ينضج الصف المسلم ويصير أهل للتمكين وأن يحمل الراية التي يبلغ بها الإسلام. وما دام الجيل المسلم والصف الموجود ما زال لم ينضج بما يكفي لحمل الراية والتحدث باسم الإسلام، لن يكون هناك تمكين. يعني التمكين في الوقت ده لن يكون تمكينا. الله جل يقول: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، وهم لسه في العصيان، ما فاقوش ما تابوش، للجوا في طغيانهم يعمهون. لكن لابد أن ينصهر هذا الصف المسلم ويتعرض لكم من البلاء والكرب والتضييق، فينصهر الإيمان في قلبه ويتكون وينضج ويكثر من التجارب والاحتكاكات والفهم العميق لهذا الدين، عشان يطلع يتكلم باسم الإسلام وربنا يستعمله. فلابد أن يمر على مراحل إعداد. نبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما قامت دولة الإسلام إلا بعد 13 سنة تربية للصحابة في مكة تحت القهر والذل والتعذيب، وما فتحت مكة إلا بعد 21 سنة من بداية الدعوة صلى الله عليه وسلم. فما تتأخرش، ما تستعجلش. دين الله عز وجل ماض، لكن الفكرة هل سيستعملك الله أم سيستبدلك؟ الله عز وجل يقول: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكر. سبب نزول الآية، مفسرين تكلموا في أسباب نزول هذه الآيات وهذا التوبيخ والتقريع الشديد. محمد بن كعب القرظي يقول: نزلت في الولاة من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال: الولاة من قريش، يعني ليتولى خلافة المسلمين لابد أن يكون من قريش، مش عشان هي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لأن قريش كانت لها الزعامة الدينية في الجزيرة قبل البعث أصلا. والعرب لن ترضخ لأحد يتزعمهم دينيا إلا إن كان من هذه من هذا العرق، من قريش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن تكون الولاية في قريش. لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن حياتي زمان يكون بعض الولاة من قريش غير أهل وغير صالح للولاية، ساعتها سيستبدلهم الله حتى لو كانوا من قريش. الله لا يحابي أحدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلو بدل القرشيون، بل لو بدل حتى حكام من نسل النبي عليه الصلاة والسلام فبدلوا شرع الله وغيروا دينه لاستبدلهم الله وأتى بآخرين، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك إبراهيم عليه السلام لما قال: ومن ذريتي، قال الله: لا ينال عهد الظالمين. فأعلمه أنه سيكون في ذريته ظالمون لن ينالوا عهده، مع أنهم ذرية إبراهيم عليه السلام، لكن من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. وحصل، وكان بعد وفاة الخلفاء الراشدين الأربعة وبعد ذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بنهاية عصر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، بدأ بقى ولا من بني أمية فيهم الطيب وفيهم من خلط وفيهم القبيح السيء، فيهم من فتح البلاد والعباد كعبد الملك بن مروان وغيره وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين كما يسمونه، وفيهم اللي كان لعنة كالوليد بن يزيد بن عبد الملك، قتلوه في نهاية عمره، كان يشرب الخمر على سطح الكعبة واتهم بالشذوذ، كان أحد الولاة من بني أمية في أواخر عهد بني أمية. ولذلك لما بدأ بعض ولاة بني أمية يبدل ويغير انتهى ملكه، وأذهب الله عز وجل ملكهم وآتى ببني العباس. فسوف يأتي الله بقوم لن يتوقف هذا الدين على أحد، مع الأخذ في الاعتبار أن بني أمية من أكثر القبائل التي نشرت دين الله وفتحت البلاد، يعني كان فيهم بعض الولاة الظلمة وكانوا من قريش، فهذا لم يشفع لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قول الآخر وهو قول الحسن البصري وقول جماهير من أهل التفسير أن هذه الآيات نزلت تنبؤا وتهيئة للمسلمين لما سيحدث بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ارتداد العرب وكثير من قبائل العرب عن دين الإسلام بعد وفاة النبي محمد. حصلت هجمة شرسة ومحاولة قوية جدا لإنهاء الإسلام بمجرد وفاة النبي محمد، وكأن الآيات تؤهل جيل الصحابة اللي هيشيل الهم بعد وفاة النبي، وبسببه بعد فضل رب العالمين يستمر هذا الدين بعد أن كاد أن ينتهي. بمجرد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بدأت الأفاعي تخرج من الجحور، وبدأ النار تحت الرماد يظهر، وارتدت كثير من قبائل العرب التي ما استسلمت إلا بعد فتح مكة واستسلام العرب وظهور قوة الإسلام، والناس دايما بتسعى للأقوى، والعرب كانت متربصة وتقول نشوفوا هيعمل مع قومه، إن غلبهم وهم أهل الرفادة والحجابة فهو نبي، وإن غلبوه فشر قد كفيناه. فلما لقوا النبي غلب قريش عليه الصلاة والسلام وفتح مكة وبقى قوة كبيرة وبقى الجيش 10-12 ألف، وده عدد ضخم لا تعرفه العرب، خلاص الكل دخل في مظلة الإسلام، منهم من دخل محبا ومنهم من دخل رغما لأنه خايف على نفسه خايف على دمه وعرضه أن يقاتل. أول ما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد عائشة تقول فصار المسلمون كغنمة شاردة في ليلة شتي. وليقرأ تاريخ حروب الردة ووقفة أبو بكر الصديق وجيل الصحابة دول بقى اللي اتربوا على إيد النبي، الوقفة اللي وقفوها صخرة في أمام هذه الهجمات والأمواج العاتية اللي حاولت تنهي الإسلام ده وتقول ملك ومات صاحبه خلصنا ونرجع زي ما كنا. من قبائل العرب من أعلن ردته علنا وشربوا الخمور ورقصت القيان يوم وفاة النبي لما بلغهم الخبر عليه الصلاة والسلام، بعض القبائل في اليمن وجنوب السعودية، ومنهم من قال لن ندفع الزكاة، كان محمد يأخذها منا ويدعو لنا بعد وفاة محمد من يأخذه، فيش زكاة، هنصلي بس مش هنزكي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من خرج وادعى النبوة وقال والله ده كانت شغلانة حلو، كل واحد بقى يطلع يدعي النبوة وخلاص أنا النبي اللي عليه الدور. طلع مسيلمة الكذاب في اليمامة الرياض نجد، وطلع الأسود العنسي في اليمن، وطلعت سجاح، وبدأت حروب متناحرة كأنه ملك واحد صاحبه مات والكل يتقاتل على ميراثه وملك. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كاد الإسلام أن يذهب لولا أن الله حافظه بجيل الصحابة، بل وبدأت قبائل العرب أسد وغطفان وغيرها تفكر تغير على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر بيت شباب الصحابة في المسجد وعلى أنقاب المدينة بعد وفاة النبي بكم يوم تأهبا لأي غارة هتحصل، وفعلا حصلت وفعلا أغارت كثير من قبائل أسد وكلب وغطفان على المدينة وشباب الصحابة بيتين في الجامع عشان يبقوا جاهزين وكل واحد مع سلاح. تخيل، وأصلت أنهم هاجموا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال النبي في قبره منذ أيام عليه الصلاة والسلام. وبدأ بقى كلام الكل ارتد إلا قليل، ما ثبت إلا قليل، قلة، القلة دول هم اللي ردوا ده كله في الآخر. بكر الصديق وقف وقفة كالأسد الهصور رضي الله عنه وارضاه، وصمم إن جيش أسامة يطلع للروم لملاقاة الروم زي ما كان النبي مخطط قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر يقول له: العرب ارتدت عن بكرة أبيها، نلحق اللي في إيدينا الأول قبل الروم. قال: والله ما أحل عقدة عقدها رسول الله. أنفذوا جيش أسامة صلى الله عليه وسلم. وفعلا خرج جيش أسامة لملاقاة الروم في أرض البلقان، في البلقاء فلسطين الشام، وكان خروجهم خير، وكان رأي أبو بكر هو الصح برغم أنه عارض كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن فارس الروم لما وصلهم خبر وفاة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: خلاص الموضوع خلص وانتهينا. ففوجئوا إن الجيش رايح لهم، قالوا: ألا ده إذن لم ينتهي هذا الملك بوفاة صاحبه. أعطى رسالة قوية حاسمة لممالك فارس الروم إن الدين ما انتهاش بوفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بعد كده بدأ سيدنا أبو بكر بقى يجمع الصحابة اللي اتربوا على إيد النبي: خالد بن الوليد، أبو عبادة بن الجراح، عكرمة بن أبي جهل، الزبير، عبد الله بن الزبير، والزبير نفسه. بدأ يجمع بقى شرحبيل بن حسنة، المهاجر بن أبي أمية، وكون 9 أو 10 جيوش، كل جيش يروح في حتة شكل عشان يربوا قبائل العرب عباد المال وعباد المصالح وأتباع الهوى، ويعيدوهم مرة أخرى إلى الإسلام. وقامت حروب طاحنة قتل فيها مسيلمة الكذاب في أقصى معركة قابلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سموها حديقة الموت. قتل فيها 700 صحابة من أصحاب، من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قتلوا مسيلمة الكذاب. أسود العنسي قتل في اليمن، سجاح انتهى أمرها، طريحة بن طلحة بن خويلد الأسدي هرب بعد ما ادعى النبوة، تنام استخبي سنين. خالد بن الوليد ربى الجزيرة العربية رضي الله عنه وارضاه، واجتمعت الجيوش في النهاية عند مسيلمة الكذاب لإنهاء الأمر. الأمر ده خد من الصحابة 2-3 سنين تأديب لحد ما الكل ذل واستسلم ورجع إلى الإسلام مرة أخرى. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس بتيجي بالقرآن وفي ناس بتيجي بالسيف. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، واللي مش هيجيب معاه ده، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. نزلت الآيات على القول الثاني في أسباب النزول، تهيئ الصحابة للأحداث القادمة المهولة بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتخيل لو الجيل ده ما كانش موجود، كاد أن ينتهي الإسلام. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ذلك أقوال كثير من آية التفسير، القوم دول أكبر مثال عليهم أبو بكر والصحابة اللي خاضوا حروب الردة مع أبي بكر رضي الله عنه. فالارتداد عن هذا الدين مصيبة كبرى. الدين ما انتهى بوفاة النبي، ولا بوفاة أبو بكر، ولا بوفاة عمر القوي، ولا بوفاة عثمان الكريم، ولا بوفاة علي رضي الله عنه وارضاه، ولا انتهى بوفاة خالد بن الوليد الفاتح الكبير الذي لم يهزم قط، ولا انتهى بوفاة أبي عبيدة، لم ينتهي بوفاة أحد. لكن مسألة الارتداد عن الدين مصيبة كبرى. ده أبو سفيان لما سأله هرقل اللي وصلوا كتاب النبي محمد ملك الروم، وجاب أبو سفيان وسأل الأسئلة المشهورة صلى الله عليه وسلم، قال له: أيرتد أحد منهم سخطة على هذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ في حد فيهم بعد ما دخل في الدين ده برغم العذاب اللي بتعرضوا له ارتد؟ قال: لا. فقال هرقل، وكان يقرأ الإنجيل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته الكل. لمن لما يخش والدوء مستحيل ترجع. ده شعيب لما قومه قالوا له: لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال إيه؟ أولو كنا كارهين. ما نقدرش، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا. في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. اللي بيدور قرب من ربنا ما يعرفش يرجع، ولو عاد يحيا حياة معذبة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في علامات حلاوة الإيمان ثلاث، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ضمنها وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يلقى. ده ترموني في النار وما ارجعش تاني بعيدا عن الله عز وجل، هو ده المؤمن. لذلك الله عز وجل يقول في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ذكر أنه سيطرد عنه أناس، في ناس من أمة الإسلام اللي جايين يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام هينطردوا. يقول النبي: بينما أنا أسقي أمتي على الحوض إذا بأناس من أمتي يزادون عن الحوض، الملائكة تطردهم وتصدهم، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، ما زالوا يرتدون على أدبارهم من بعدك، ما زالوا يرجعون القهقرة من بعدك. قيل إنها نزلت في قبائل العرب المرتدة بعد وفاة النبي، وقيل إنها نزلت في كل مبدل يبدل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى بقى مين هم اللي ربنا هيجيبهم ويستبدل الناس بهم؟ مين هم بقى أهل الاصطفاء والاختيار؟ فسوف يأتي الله بقوم، يعني آخرين. إيه صفاتهم بقى عشان تتصف بيهم؟ دول الصفات، دول القوم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم لنصرة الدين، دول الخلاصة الخلص أولو بقي. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هم دول الست صفات اللي ربنا هيوفقه ويحصل الست صفات دول، فهو من أهل الاصطفاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ناخدهم صفة صفة كده. الصفة الأولى: يحبهم، ودي أهم صفة فيهم، ان ربنا هيجيب ناس بقى هو بيحبه، هم بيحبوه وهو يحبه، ودي اكبر واهم صفة قد ينالها عبد، ان يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. فليس الشأن ان تحب، ولكن الشأن ان تحب. ترقي العبد من منزلة محبة ربنا الى المحبوبية، ان ربنا يحبه ويذكره سبحانه وتعالى ويعطي من الود والأنس والقرب ما لم يكن قبل ذلك. في الحديث أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني قد أحببت فلانا، ويسميه باسمه فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله أحب فلانا. فلان ده بقى أصبح من نجوم ومشاهير السماء، كل الملائكة عارفين. ليه؟ لأن جبريل نادى إن ربنا بيحب العبد ده، فأحبوه فيحبوه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. فما بالك بعبد الله يحبه وجبريل يحبه وأهل السماء يذكر فيهم بالخير ووضع له القبول فيه. ربنا يرزقنا جميعا. زي ما في نجوم ومشاهير عندنا في الدنيا، عند الله في السماء في نجوم ومشاهير تانيين خالص. وكم من نجوم في الدنيا هم يوم القيامة يعني الله بهم عليه، وكم من نجوم في الآخرة لا نعلمهم هنا في الدنيا، لكن هم عند الله عز وجل مشهورين. الملائكة كلهم عارفين فلان وفلان وفلان، عبد صالح تصعد إليه إلى الله منه كل يوم أعمال صالحة. مشهور معروف كل شوية في أعمال صالحة طلع إلى الله من هذا العبد، خلاص اتعرف اتشهر. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا. شوف بقى ربنا بيدافع ازاي عن احبائه واوليائه: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. طب ازاي تخلي ربنا يحبك؟ ماذا تفعل لتنال هذا المقام العالي؟ كمل الحديث القدسي يقول الله: وما تقرب عبدي بشيء الي احب مما افترضته عليه. يبقى اول خطوه عشان ربنا يحبك تعمل كل اللي امرك بيه فرضا، استكمال الفرائض اولا، الصلوات الخمس، الزكاه الواجبه، صيام رمضان، حج والعمره الواجبه لمن استطاع اليه سبيلا، تحقيق التوحيد، فعل الحلال ترك الحرام، ده الاساس. وبعدين: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. بعد ما خلصت الفرائض تبدأ بقى تجود العبادة، بقى تتقرب إليه بالنوافل، صلي سنن، صلي قيام ليل، تصوم اثنين وخميس وثلاث أيام، تتصدق، تفعل الخير، تحضر مجالس العلم، تدعو إلى الله، تعمل كل اللي تعرف تعمله، وافعلوا الخير، استقيموا ولن تحصوا. لا يزال تدل على الاستمرار، شغال بيحاول يقرب كل مادة، وكل ما ربنا يفتح له باب طاعة يكمل لحد ما هيوصل لمرحلة حتى أحبه. في ناس وصلت، وفي ناس في الطريق، وفي ناس ما بدأتش. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به. ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعيذني. في رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. مقام عالي لكنه ليس ببعيد، ولكن يحتاج إلى بذل، استكمال فرائض، بذل نفسي. يعني في بعض الأبيات كانت تروى عن ربع العدوية، كانت تتمثل وتقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صحت وصفت العلاقة بينك وبين الله انصلح كل شيء، إذا فسدت وتعطلت العلاقة بينك وبين الله توقف كل شيء. يحبهم ويحبون. المؤمن بيحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن المحبة دي لها علامات. عايز تعرف أنت بتحب ربنا فعلا قد ايه؟ خليك صريح وواضح. انظر الى قدر اتباعك لامره واجتنابك له، هي دي علامة المحبة. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا. هي دي العلامة. حسن البصري يقول: ان اقواما ادعوا محبة الله. اللي ما بيصليش بيدعي محبة الله، شارب الدخان يدعي محبة الله، مدمن الإباحيات يدعي محبة الله، مانع الزكاة يدعي محبة الله، آكل الربا يدعي محبة الله. طب والحل؟ الناس كلها بتحب ربنا، ده حتى أهل الفن والفجر بيدعوا محبة الله. طب نعرف إزاي بقى؟ ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله، امتحنهم يعني بالآية دي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. فشوف اتباعك وساعة الحلال والحرام بتعمل ايه، وساعة الطاعة الواجبة بتقوم ولا لا، وساعة الحرام بتكف ولا لا، واعمل بقى تخطيط بياني كده عشان تعرف قدر المحبة لربنا في قلبك قد ايه. هتفاجأ ان الخبر والمعلومة قد تكون صادمة ليك انت، وان احنا فعلا نحتاج الى عودة، ان احنا فعلا على المحك مقصرين. فإذا اتبعت النبي ربنا يحبك عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله. والمحبة تحصلها في القلب، استكمال الفرائض ثم النوافل، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل على كل حال، القيام في الثلث الأخير لمن استطاع، الانكسار والذل والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، مطالعة الأسماء والصفات، مشاهدة منن ربنا ونعمه عليك وإحسانه ليك قد إيه، كل الحاجات دي تخليك تحب ربنا سبحانه. الصفة اللي بعد كده، الصفة الثالثة لهؤلاء القوم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. المؤمن ذليل على المؤمن، مش ذليل ليه، مش بتذلله، لا، ذليل عليه يعني رحيم عليه، رفيق به، هين معاه، لطيف معاه، مش متكبر ولا معاند. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه. فمن صفات القوم اللي ربنا بيحبهم دول إن هم لطفاء مع المؤمنين، أذل، شوف وصفها القرآن أنه ذليل عليه وليس ذليل إليه، وهو لين الجانب للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: المؤمن هين لين سهل، يألف ويؤلف. المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، مش متعب، مش مرهق، مش معقد، مش صعب المعاملة، لا، هي وسهل، قريب الوصول. جمل الأنف كانوا زمان العرب الجمل مش عارفين يتحكموا فيه أو ما بيسمعش الكلام، يركبوا الخطام في مناخيره في أنفه، فما يشدوا من أنفه توجعه يمشي على طول يسمع الكلام على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن كأنه جمل أنف، ساعة ما يقاد بينقاد للخير، يعني إذا طلب منه السماح يسمح، إذا طلب منه الصفح يصفح، إذا طلب منه حاجة يستجيب، سهل، مش متعب، مش مرهق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لازم يكون المؤمن هين ولين للمسلم. الله عز وجل قال في سورة الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. للأسف ناس كتير اتعكست معهم الآية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، بقى كتير من الناس أشداء على إخوانه وذليل الكفار ومطاوع لهم ومنكسر وذليل عليه، ومعانا احنا أسد. فانقلبت الآية عند كثير من الناس. المؤمن مش كده، المؤمن أذلة على المؤمنين. يعني قصة مشهورة حدثت بين عبد الله بن سليس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين في خلافة معاوية. كان في أرض لابن الزبير أظن في مكة، وكان لها أرض مجاورة ملك لمعاوية، فحصل نوع من التعدي، العمال اللي شغالين في الأرض دي دخلوا الأرض بتاعت ابن الزبير. مهم، عبد الله بن الزبير بعت رسالة شديدة اللهجة إلى معاوية بن أبي سفيان، كتب فيها: من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن آكلة الأكباد، هي هند بنت عتبة، أسلمت بعد كده وصارت صحابية، ما هي اللي كانت بتأكل كبد حمزة يوم أحد. وفي رواية: إلى معاوية ابن مقطعة الأكباد. أما بعد، فإن عمالك قد اعتدوا على أرضه. ومهم كلام خلاصته يعني إيه؟ نذير حرب، يعني لو ما طلعوش هتحصل مشكلة. فمعاوية بن سفيان نادى ابن يزيد فقال: ما رأيك في هذا الكلام؟ ماذا نفعل؟ نعمل إيه؟ طبعا يزيد شاب صغير لسه، الشباب فيه اندفاعه، فقال: نرسل إليه من يؤدبه. فقال: لا يا بني، هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل نعفو ونصفح. وكتب له على ظهر الرسالة: من معاوية ابن آكلة الأكباد إلى عبد الله بن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لتركتها لك، أرضي أرضك وعمالي عمالك، فضمه منك. خلص. فيعني هذه الأخلاق الراقية والسلوكيات الراقية مش فلتة، دي نتاج عبادة وطاعة وتبتل وقرب وقيام وانكسار وذل لله. مش أي حد يعرف يعمل كده، مهما تصنعنا وتجملنا وتكلفنا لن يكون هذا طبع وديدا إلا لو الشرع ذلل وعبد نفسك وطوعها لله عز وجل، وإلا فالأمر صعب، وإنه ليسير على من يسره الله. صفة الرابعة أعزة على الكافر. شوف، برغم الرفق واللين والسهولة مع المؤمن إلا أنه شديد على أعداء الله، ليس بهين. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بعدما دعوناهم إلى الله، بينا لهم الإسلام، عرضنا عليهم الجزية، خلاص أبوا إلا القتال، هنا بقى تبدأ الغلظة والشدة والقوة. لكن في مقام الدعوة في لطف ولي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. رفض دعوة الإسلام، نعرض عليه الذمة والعهد والأمان، نظير جزية ونحميه ولا نؤذيه، ويصبح له ذمة عندنا. أبى إلا أن يقاتلنا، استعنا بالله وقاتلنا، وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها الذين آمنوا، قال الله جل وعلا: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أبو دجانة لما خرج في الصف يتبختر بسيفه، النبي قال عليه الصلاة والسلام: هذه مشية يكرهها الله ورسوله، فيها تكبر إلا في هذا الموضع. ليه؟ عشان يكسر مناخير الكفر، عشان يستعلي عليه، عشان يكسره. أبو دجانة كان فارس شجاع. كما قال الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، الصفة الخامسة، قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله. اللي ربنا اختارهم دول بقى بيحبهم وبيحبوه، وأذل على المؤمنين وأشد على الكفار، يجاهدون بقى. ودي علامة الصدق بقى، إنه بعد ما نضج الإيمان في القلب بدأ يدافع عن الدين ويبذل نفسه وروحه ودمه وعياله وفلوسه عشان دين ربنا ده يوصل. فالجهاد هو علامة الصدق، وكانت هذه الآيات يعني مرتعها الأول وإسقاطها الكبير بعد وفاة النبي في حروب الرد. الصحابة استماتوا، بل ومات كثير منهم ليثبت هذا دي. بعد ما انتهت الهجمة الشرسة وحروب الردة دي، بدأت الفتوحات بقى. لذلك زمان أبو بكر، خلافة أبو بكر الثلاث سنين بتوع أبو بكر، ما كانت فيهم فتوحات كتير، يا دوب بقى بعد ما انتهت حروب الردة بدأنا بقى نتجه إلى معركة اليرموك والروم ومعركة القادسية في فارس، ومات أبو بكر والمعارك دي لسه في بدايتها. لكن فضل أبو بكر الكبير بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى في تثبيت دعائم الإسلام التي كادت أن تتزعزع. جه سيدنا عمر بقى استلم وفتح بقى فتوحات كلها في خلافة عمر رضي الله عنه. يجاهدون في سبيل الله، مش في سبيل نفسه ولا هواء ولا ملك ولا عرق ولا جنس ولا لون ولا أرض ولا تراب ولا وطن. يجاهد لأجل إعلاء كلمة الله. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. والجهاد معنى واسع، ليس معناه جهاد الحرب فقط، بل هناك جهاد النفس بفعل الواجب وترك الحرام، هناك جهاد الشيطان في الشبهات والشهوات، هناك جهاد المنافقين باللسان الحجة والبيان والرد على شبهاتهم اللي بيبثوها على الناس في الإعلام، هناك جهاد أهل البدع المبتدعة اللي يفسدوا الدين، هناك جهاد الكفار باللسان والسنان. فالجهاد معنى واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في الله. فبكل أنواع الجهاد يدخل في هذا الجهاد والدفاع عن هذا الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. العلامة الأخيرة: ولا يخافون لومة لائم. لا شك أنه من سار في طريق الهداية يتعرض للوم المجتمع، لأنه دائما يسبح ضد الطريق، ولأن ربنا قضى في سننه الكونية أن غالب الناس يكون بعيد، وأن الأكثر يكون الخبيث، وأن الطيب قليل، وأن الخير أقل والشر أكثر. ده أمر مشاهد. وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت. فدائما أهل الإيمان يغردون خارج سرب المجتمع في الغالب، وبالتالي يتعرض لنقد ولوم وعتاب من أهله أحيانا، ثم من أصحابه، ثم من المجتمع ككل، وقد يتعرض لتضييق، وقد يتعرض لتعذيب وإهانة. ف فيا ترى هيستسلم ويرجع ولا هو مصر على إرضاء رب العالمين مهما كانت التكاليف؟ ولا يخافون لومة لائم. قول ابن كثير يعني لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عن ذلك صاد. سعد بن معاذ يوم الأحزاب لما غادرت بني قريظة والنبي حاصر يهود بني قريظة بعد انتهاء الأحزاب مش عارفين يعملوا ايه، المهم اتفقوا في الآخر ينزلوا على رأي سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ سيد الأوس وكان حليفهم قبل دخول النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، فبالتالي في ود قديم، فقالوا سعد هيتوصى بينا. فأتي بسعد بن معاذ وكان أصيب في غزوة الأحزاب بسهم في أكحله وكان بينزف دمه وحيموت بعد الحكم ده على طول رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عمره 30 سنة ومات عمره 36 سنة واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه. 6 سنين عمل فيهم اللي كتير مننا ما عملوش في 60 سنة. أتي به متشال على حمار من النزيف اللي هو فيه مش قادر يتحرك ونزل. زعماء بني قريظة واقفين قدامه يذكرونه بالعهد القديم والود القديم وأحسن فينا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول احكم يا سعد. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه: لقد آن لسعد بن معاذ ألا يخاف في الله لومة لائم. أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، إنهم غدروا في وقت الحرب، وتسبى نساؤهم وذراريهم وأرض. فقال النبي: حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. صلى الله عليه وسلم. اوعى يمنعك لوم لائم عن قول الحق. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال، شوف منكر يعني، فلا يقول، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت كذا وكذا؟ فيقول: يا ربي خفت الناس. فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخاف، أو إياي كنت أحق أن تخشى. فكم رأينا وسكت، وكم رأينا وخنعنا. المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم. لكن عشان تبقى برضو نظرتك متزنة، ليس معنى هذا الكلام أن تلقي بنفسك إلى التهلك. مسألة القدرة والعجز والمصالح والمفاسد معتبرة في دين الإسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى ذي سلطان جائر فأمره ونهاه فقد ده خير الشهداء. اقرأ بقى تفسير كلام أهل العلم الحديث، لهم بيقولوا لابد أن يكون هذا الرجل إنكاره على هذا السلطان أحدث نكاية، ما يبقاش عاملة ملاش أي لازمة وتقتل وخلاص زي ما هو، لا، لابد أن يكون رأيه يحدث نكاية، يحرك مجتمع، يغير من الأمر شيء. وإلا لو ظل الظالم كما هو وقتل أهل الحق لانتهى أهل الحق من الأرض. وإحنا أمرنا ألا نقدم في وقت الإحجام وألا نحجم في وقت الإقدام، فالأمور لابد أن تكون متزنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قلنا: يا رسول الله، وكيف يذل المرء نفسه؟ إزاي يذل نفسه؟ قال: يعرضها لما لا تتحمل. فمسألة الإمكانات والقدرة والعجز في الإنكار، في إنكار منكر معتبر، لكن كثير من الناس وكثير منا يتوانى في إنكار منكر لن يترتب عليه مفسدة، مجرد قد يسمع عتاب أو لوم، وده مش إكراه ولا ضرر حقيقي، أو قد يرى امتعاضا وعدم تقبل الكلام، وده برضو مش حاجة تبيح له أنه يسكت. فلا تخف الله لومة لائم في نفسك، ولا تخف الله لومة لائم في بيتك أو أهل بيتك وزوجتك وأولادك، عايزين يعملوا حاجة لا ترضي رب العالمين اوعى توافق عشان ترضيهم. لا تخف الله لومة لائم في بيتك، في عملك، في مكانك، في كل من ما استرعاك الله وولاك، لا تخف الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله يفضل. اللي اتصف بالست صفات دول مش بشطارته، ده فضل من ربنا، فضل ربنا يؤتي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. لكن هو تفضل من ربنا عليك، اذا راى الله فيك الخير اصطفاك واختارك ودلك على هذا الطريق واستعملك فيه. حقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى واختم خلاص، لما اصطفى الناس ليس العرب فقط بل كثير من الامم غير العرب كانوا سببا، وكانوا من الامم اللي ربنا اصطفاها واختارها في اسره هابيل. يعني انظر في الروم، صهيب الرومي رضي الله عنه اصحاب النبي، وربنا اختاره من جنس غير العرب. سلمان الفارسي من بلاد فارس، بلاد فارس دي بعد كده اخرجت وافرزت علماء للاسلام والمسلمين، منطقه بتاعت ايران وشرق اسيا دي كلها طالع منها البخاري ومسلم وابو داود واصحاب السنن ومعظم علماء المسلمين، بل غالب علماء المسلمين ليسوا من العرب. بلاد البربر طلعت لنا موسى بن نصير وطارق بن زياد واخوان بربروسة في ايام الخلافه العثمانيه، طلعت لنا فاتح الاندلس، طلعت لنا عبد الله بن ياسين، ابو بكر بن عمر الليمتوني، دوله المرابطين في موريتانيا، حتى في بلاد اسبانيا ولشبونه طلع مسلمين في بلاد الاندلس كانوا عونا للاسلام، حتى من الحبش بلال رضي الله عنه وارضاه، حتى من بلاد اليمن خرج الاشعريين وغيرهم. فكل الاجناس الاخرى خرج منها من اعان الاسلام وكان سببا وعونا لهذا الاسلام، صلاح الدين الايوبي عراقي من تكريت من اكراد العراق، قطز تركي من اتراك الشرافسه. كثير ممن حملوا رايه الاسلام لم يكونوا من العرب، وكثير من قواد الاسلام بعد وفاه النبي والصحابه علماء وقوادا وسلاطين ما كانوا من العرب. وان تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا. اقول كل هذا.